نهايتك انت تختارها عشان ولا حسنة تخسرها. دايما شهر رمضان مرتبط بقضية الانفاق والكرم، وتلاقي الناس كلها بفضل الله تبقى مقبلة على قضية الانفاق، ولكن مع غلاء الاسعار مع صعوبة المعيشة تبص تلاقي بعض الناس ايه تحجم عن قضية الانفاق وتقول لك لا يعني ايه انا ظروفي ما بقاش زي الاول. عايزين نتخيل ماذا لو تعاملنا بكرم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كان من أبرز أوصافه صلى الله عليه وسلم كما وصفه ابن عباس، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدرسه القرآن. فعايزين نتخيل ماذا لو تخلقنا بخلق الكرم أو بكرم النبي صلى الله عليه وسلم، هيبقى شكل الواقع عامل إزاي. سبحان الله، احنا الواقع فعلا بتاعنا يحتاج إلى هذا الخلق. احنا محتاجين البيوت المفتوحة كما كانوا يقولون زمان في البلد عندنا، كانوا البيت مفتوح، وكانوا لما يطبخوا حاجة مميزة طبق وروح لخالتك فلانة، روح لعمتك فلانة، روح لجارتنا فلانة، والجارة العزيزة الكريمة ما ترجعش الطبق فاضي، لا تشوف هي طبخة ايه، عندها ايه، فعندها شوية لبن تجيب، شوية قشطة تجيب، شوية مش عارف ايه. فكان في كرم في الأخلاق وكرم في العطاء اللا محدود حتى مع صعوبة ذات اليد. يعني أنا بقول النهاردة يا جماعة أن المشكلات الاقتصادية وأنه أزمة حياتنا مش هي أزمة تضييق علينا في الإمكانيات، ولكن أزمتنا أزمة عطاء وحب للعطاء، متعة العطاء. أن إمتى العطاء يبقى متعة، إمتى اللي بيعطي يبقى أكثر سعادة من اللي بيأخذ. هو ده لما كان عندنا خلق الكرم، بذل كل شيء، بذل الغالي والنفيس. ده تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حتى لما بعض ادور ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان اكرم الناس، ده في العادي. يعني العادي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وعايزين يحشروا معاه يوم القيامه، الكرم يوصلك. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكرم الناس، خلاص. فده في العادي بتاعه، لكن في رمضان كان اجود بالخير من الريح المرسله. كان في رمضان مستوى عطاء النبي صلى الله عليه وسلم مختلف، جود النبي صلى الله عليه وسلم مختلف. ليه؟ لانه لما تيجي تدور كده تلاقي كلمه السر موجوده في الحديث اصلا اللي انت قلته يا اسامه، وهو ايه؟ وهو عندما كان ياتي جبريل يدارسه القران، فيدارسه القران. مساله مدرسه القران ليه؟ لانه يتعامل مع مستوى اخر من الكرم، وهو كرم الكريم. سبحان الله، كرم الكريم اللي من فيض كرمه هذا القران الذي يتلى، اللي احنا بنقراه ونتعبد الله به الوقت ده، ده من فيض كرم الله سبحانه وتعالى على امتنا وعلى البشر عموما ان ينزل لهم هذا الكتاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطالع فيه ويدارس فيه مع جبريل عليه السلام، وتبدا هذه المعاني تتفجر بداخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يملك الا ان يكون كالريح المرسلة بالخير من الريح المرسلة بالعطاء. ليه؟ لأنه في معين لا ينضب وهو مدارسة القرآن الكريم. احنا محتاجين الخلق ده جدا في حياتنا، محتاجين نرجعه تاني في حياتنا، ولا نتذرع ولا نتحجج به بمسألة انه اصل الفلوس قليلة. انا ما قعدت مع احد من كبار السن، ابائنا وامهاتنا واجدادنا الناس اللي كبيرة شوي، كان يقول يا ابني زمان ما كانتش الفلوس كتيرة ولكن كانت النفوس كبيرة. الله، كانت الفلوس مش كتير لكن النفوس كانت كبيرة. كان ما ينفعش أكل وجاري جعان، ما ينفعش أشبع وجاري جعان، ما ينفعش أطبخ حاجة زي ما قلنا ومديش منها لجيران. فلما كان الخلق ده منتشر في المجتمع كان المجتمع كله بيجني ثماره. لكن دلوقتي للأسف لما انسحب الخلق ده من المجتمع، المجتمع كله اتأثر بيه، المجتمع كله اتأثر بيه. فين احنا من الاشعريين اللي النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليهم وقال عليهم وسام شرف؟ انا والله ما اظن ان حد من اللي بيسمعنا دلوقتي الا ونفسه فعلا في وسام الشرف ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم مني وانا منهم. ليه؟ عشان عملوا ايه؟ قال كان الاشعريون اذا كانوا في الغزو، اذا ارملوا بالغزو او قل طعام عيالهم بالمدينة، عملوا ايه بقى؟ جمعوا ما عندهم فجعلوه في ثوب واحد، يجيبوا حاجة كده يفرشوها وكل واحد عنده حاجة يجيبها لما ايه يقل طعام عيالهم في المدينة. طيب جميل جدا. فيبدأوا يحطوه، فاللي عنده شوال تمر واللي عنده حفان تمر، ده جاب اللي عنده وده جاب اللي عنده، وتحط وهو بيجيب شوال التمر ده كل اللي عنده، والتاني وهو بيجيب حفان التمر هو جايب كل اللي عنده، واللي عندوش غير نصف حفان، واللي ما عندوش غير 15 تمرات جاب اللي عنده، واللي جايب الشوال والشوالين عارف ايه اللي هيحصل. ايه اللي هيحصل؟ ان احنا هنقسم كله بالسوية، فيقسموه بالسوية. فاللي كان جايب شوال وشوالين واللي كان جايب حفان وحفانين الوقت هيتقسم تقسيمة تانية، فأنا هرجع بخمسة ستة كيلو عشرة كيلو، واللي كان جايب عشرين كيلو ولا متين كيلو رجع برضو بنصيب نفس النصيب بالضبط. فأنا أخدت عشرة كيلو وهو أخد عشرة كيلو، رغم أن كان معاه مية، رغم أن كان عنده يقولك عندي بقى وعندي ولادي والكلام ده. إمتى؟ إذا قل طعام عيالهم بالمدينة، ده معناه أن في أزمة مجتمعية بتواجه المجتمع كله يا جماعة، زي بيشابه لحد كبير جدا اللي احنا فيه دلوقتي ده. وما ساد الأنصار وما سبق الأنصار إلا بمثل ذلك، لعل الدكتور مصعب يعني كلمنا عن ده، اللي هي مسألة كرم الأنصار وكانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مسألة كرم الزائد ده، الجمال، جمال الكرم، الكرم خلق جميل جدا ويستر كل عيب وكل نقيصة، الكرم لا يبقى معه عيب. وعشان كده وعشان كده من الحلول زي ما حضرتك تفضلت، ان فعلا دلوقتي بعد الأزمة الاقتصادية بقى فيه كتير جدا، بعد ما كانوا بينفقوا مبالغ كبيرة بقى ما بقاش ينفق خالص. فمن حل المشكلة ديت ان انت فعلا تبدأ ولو بالقليل، يعني الله سبحانه وتعالى رب درهم سبق مئة ألف درهم. ليه المئة ألف درهم؟ عنده فلوس كتيرة جدا وبيتبرع ولا أي حاجة، إنما الدرهم ده ممكن يبقى نصف ماله، تصدق ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فلو تخيلت مجموعة من الصحابة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحالتهم صعبة جدا جدا، وهم لابسين ملابس بسيطة جدا، كانوا بيسموهم مجتاب النمار، ملابس مخططة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأف لحلهم ودعا أصحابه بعد ما خطب على المنبر إن هم يبدأوا بالصدقة. فأول واحد جاب للنبي صلى الله عليه وسلم سرة من الدنانير تعجز عنها يده، تقيلة جدا، وحطها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة لما شافوا كده كلهم اتشجعوا وبدأوا بصفة الكرم اللي عندهم، هو كريم جدا، جه للنبي صلى الله عليه وسلم ووضعها. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت متخيل لو انت شايف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم ان مجموعه من الصدقات وضعت قدامه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الاسلام سنه حسنه كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. ابدا وربنا هيبارك. سبحان الله. يعني نرجع للبداية اللي بدأناها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، صحيح، حين يأتي جبريل فيدرسه القرآن. الثمرة العملية أو التطبيق العملي لتدبر القرآن قضية البعد الغيبي في معاملة ربنا سبحانه وتعالى، يعني أن أنت بتعامل رب شكور، وأن الحسنة أو الصدقة أنت اللي أنت ظاهرها أن المال نقص، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة، وان ربنا بيجازيك على الصدقه ديت بركه ورزق وحفظ وحاجات كتير جدا. ده كل ده احنا بنتكلم على الاثر الدنيوي للصدقه. يعني سبحان الله، انت ما بتلاقي الصدقه ديت ربنا سبحانه وتعالى ممكن يحفظك في اولادك. قصه من القصص الجميله جدا لرجل سمع موعظه عن قضيه الانفاق، فجاء بماله، مال كان يدخله لبناء بيت، وانفقه في سبيل الله في باب من ابواب الخير. بيقول له يعني سبحان الله، الراجل ده يعني فتح عليه في التجارة، بيقولوا انه بس في المحافظة بتاعته كان فتح مشروع صغير، ربنا سبحانه وتعالى بارك له ان 13 فرع من المحل ده في المحافظة بتاعته فقط. انت بتعامل رب شكور. صحيح. يا جماعة ما بتتحسبش الورقة والقلم. أيوة. فسبحان الله، الانفق ينفق عليك. وده غير بقى طبعا احنا بنتكلم على الثواب الاخروي، ان سواء الصدقه ثواب عظيم جدا. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. مين اللي بيدي 700 على الواحد؟ يعني مين غير، مين بيعمل معاه كده غير ربنا سبحانه وتعالى؟ لانه كريم سبحانه وتعالى. وانت في شهر الكرم، يعني حتى الكلمه المنتشره رمضان كريم، وانت ما بتحتاجش تتكلم كتير على قضيه الانفاق في رمضان، ناس بيبقى عندها اقبال على الخير. لكن قضيه بقى الشيطان لما يجي يقول لك الظروف بقت صعبه والعيشه بقت غاليه والعيال وبيتك اولى، والامثله الخايبه بقى يقول لك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع والكلام ده كله. لا، القضيه ان انت، لا، انت بتعامل رب كريم. يعني من الفوائد الجميله في قول الله جل وعلا: انفقوا مما رزقكم الله من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. فقضيه ان قال لك يعني دي امنيه لناس فرقوا عالمنا اصلا. قال لك ان هو ما تحسرش على اي حاجه زي الصدقه. يعني سبحان الله، فعلا الايه رغم ان هو في وقت الاحتضار هيتحسر على قضية الإنفاق لأن ثوابها عظيم جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. الفلو أو الفصيل ده المهر الصغير اللي بيحتاج رعاية كبيرة جدا علشان يبدأ يكبر ولازم تحميه وتسرح له شعره وتأكله إزاي وتهتم به، رعاية كبيرة جدا عشان يكبر الفلو ده أو الفصيل ده يكبر ويبقى حاجة مهر جميل وفرس وحصان والكلام ده. فولله المثل الأعلى، يربي لأحدكم صدقته. يعني ممكن واحد يا جماعة النهاردة اللي بيسمعنا وراح طلع 10 جنيه، طلع 5 جنيه، طلع 100 جنيه، زي ما يطلع مهما كانت الفلوس كتير أو قليلة إلا أن الله سبحانه وتعالى ينميها له حتى يجدها يوم القيامة كجبل أحد. يعني يبقى طلع مبلغ ما في رمضان السنة دي، وبعدين لما طلع هو مش بس طلع ودعا غيره انه يطلع. عارف يا جماعة ربنا ذنب الذين لا يحضون على طعام المسكين. يعني هو ممكن تكون انت فعلا ظروفك صعبة او الدنيا فعلا مأزمة معك شوية وما تقدرش تخرج. خلاص يا سيدي هقول لك اول حاجة زي ما دكتور نصع كان بيقول، خرج ولو القليل، خرج اقل شيء بس يبقى اسمك خرجت. ثم يمكن ان تحض. مين فينا ما عندوش معارف يقدروا يطلع؟ مين فينا ما عندوش في عيلته وفي اسرته وفي مجتمعه وفي جيرانه في اصحابه الناس تقدر تطلع؟ فممكن تحض عليها، والا فان احنا معرضين لاننا نذم ان يعني احنا. يعني ممكن نلخص الحلقه، ابدا بنفسك، انفق ولو بالقليل. صحيح. ابتكر وخلي فيه افكار زي شنطه رمضان، زي التكافل الاجتماعي، زي مثلا صندوق في البيت للانفاق، نعلم الاطفال ازاي ان هم يتصدقوا، صندوق في الجامع. الحاجات دي كلها افكار اللي دكتور مصعب كان بيتكلم عليها من سنه، حصلت رمضان. حصلت رمضان. الحاجات دي كلها افكار عشان خاطر يعني نرجع معاني الانفاق ومعاني الكرم تاني. دي كانت حلقه النهارده. الحلقه الكلام طبعا فيها جميل جدا بس الوقت انتهى. يعني لا تنسونا من صالح الدعاء وانتظرونا في حلقه قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بقينك إننا أغراب، حياتنا عبارة عن بستان، من الفيسبوك للواتساب نخلص شات نخش في شات، هنا تعليق هنا إعجاب، وده حالنا شباب وبنات. طب احكم انت وانا راضي بحكمك، فين ضميرك؟ فين تبيع الجنة ونعيمها بدنيا عيش لي فيها يومين؟ تخيل بس لو كان نهايتك انت تختارها، ساعتها تبكي من قلبك عشان ولا حسنة تخسرها. مش انت بتمشي عالجي بإس عشان توصل لأي مكان، وجي بإس مشوارك لجنة ربك القرآن. نهايتك انت تختارها.